بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ يقول قوله في صفحة 189: لو عرض ما ذكرناه إلى من يعود الضمير، ضمير على بعض محققي أصول الفقه، وقال أي هذا الذي قطع به من المحققين. اليوم ندخل في النوع 25. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 25 في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك. نعم، يعني منعوا الكتاب وأمروا بالحفظ، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. هذه الآثار ذكرها ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، نحيل لكم الأرقام إحالة مجملة من رقم 336 إلى رقم 349. الأثر كلها موجودة هنالك، تراجعون الأرقام بين هذين الرقمين. طيب، أثر عمر له ثلاث طرق يحسن بها، طريقان فيهما انقطاع وطريق فيها ضعف. أثر ابن مسعود إسناده صحيح، أثر زيد بن ثابت له إسناد منقطع وإسناد صحيح، أثر أبي موسى إسناده حسن، أثر أبي سعيد الخدري له طرق صحيحة، وجاهدا عن ابن عباس إسناده صحيح. قال: وروينا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث بعضهم يرجح وقفه على أبي سعيد كالبخاري، وأشار إليه الخطيب، وأما مسلم فارتضى تصحيحه. ومن حيث الطرق فهو يحتمل الأمران، يحتمل صحته موقوفا ومرفوعا. من حيث الطرق كلها قوية، المرفوع طرقه قوية والموقوف طرقه قوية، فالظاهر أنه ثبت مرفوعا وموقوفا، الله أعلم. ويحمل على أنه كان في بداية الأمر قبل، نعم في بداية الأمر ثم نسخ ذلك. لو ثبت الحديث كان منسوخا، لما سيأتي في عام فتح مكة حين قال: اكتبوا لي أبي شهر، اكتبوا لي يا رسول الله. قال: اكتبوا لي أبي شهر. قال: ومن روينا عن إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن. أما علي فحديثه في الصحيحين، عندما قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة فنشرها، فإذا فيها أسنان الإبل وشيء من الجراحات، ولا يقتل مسلم بكافر. فهذه صحيحة عند علي رضي الله عنه. وابنه الحسن أثر الحسن في جامع بيان العلم وفضله برقم 421، أثر الحسن رقم 421 من جامع بيان العلم وفضله وإسناده حسن. قال وأنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين، أثر أنس في الجامع أيضا رقم 410 إسناده حسن، أثر أنس في الجامع 410 إسناده أيضا حسن. أي جامع؟ جامع بيان عن فضل بن عبد البر. أثر عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري، عبد الله بن عمرو نسيته، ما تشابه الإسنان فما انتبهت لعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري رقم 113، قال أبو هريرة ما أحد أحفظ عني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، وهو أيضا في الجامع لابن عبد البر رقم 387، في الجامع لابن عبد البر رقم 387. أثر عبد الله بن عمر إذا ذكرنا إلى الدرس القادم إن شاء الله. قالوا من صحيح حديث، طيب حتى الذين منعوا من الكتابة يحمل على أحد أمرين، إما أنه ما لخشوا في بداية الأمر أن يختلط بالقرآن فلما اختلط أذنوا بذلك، لأنه قد جاء عن بعضهم الإذن، قد جاء عن عمر الإذن، قد جاء عن ابن مسعود الإذن كما في الجامع، فإما أن يحمل على أنه في بداية الأمر خشوا أن يختلط بالقرآن، أو يأتي من لم يفهم من الأعراب فيختلط عليه بالقرآن، أو أنه ماذا كان تشديدا حتى يحفظ الناس، تشديدا حتى يحفظ الناس ويهتمون بالحفظ ولا يكون مجرد قراطيس يضعونها في البيوت. وعلى كل كتابة العلم لا شك أنها مشروعة بل مستحبة، لأنه يحفظ العلم بكتابته، فهو وسيلة لحفظ العلم. وقد انجل الخلاف ثم ماذا أجمع المسلمون على تدوين العلم كما هو معلوم. قال ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاه اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، صحيحين حديث ابن عباس. ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك عنه حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابته حين أمن من ذلك. وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبرها الله، قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، لأن ابن الصلاح يصل إلى البيهقي برجلين. أخبرنا أبو الفتح، قال أخبرنا أبو المعالي ثم وصل إلى البيهقي، قال أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران، قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يعني أنه مع الحفظ قليل الذي يحفظ ويعتني، ولما صار في الكتب توسع الناس في ذلك. وينبغي أن يكون الكتاب وسيلة للحفظ وليس فقط مجرد جمع فوائد وجمع حديث دون حفظ، بل تكون معينة على الحفظ. فليس العلم بالصحف كما تعلمون، ما العلم إلا بالحفظ. ولذلك من اعتنى في بداية طلبه للعلم، من اعتنى بالحفظ يصير قويا في العلم وفي الدعوة وفي التأليف. فننصح بالإقبال على العلم بالإقبال على الحفظ، فالحفظ لطالب العلم كالأساس للبنيان، حفظ القرآن وحفظ ما تيسر من الأحاديث النبوية، إما أحد الصحيحين أو كلاهما. فإن لم كان حفظه أقل من ذلك فرياض الصالحين وبلوغ المرام، وإن كان أقل من ذلك فعمدة الأحكام والأربعين النووية. فلا بد أن يكون الإنسان عنده محفوظات القرآن يكون حافظا له، وكذلك يحفظ في الأحاديث النبوية. وننصح بتقديم حفظ الأحاديث على حفظ المتون، على حفظ المتون التي هي نظم أو نثر، فحفظ الأحاديث مقدم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ولذلك يندم كثير من طلبة العلم بعد أن يكبر يندم على أنه فرط في الحفظ، لأن الكبر كلما كبر الإنسان قل حفظه وكثر فهمه، في بداية الأمر يكون الحفظ أسهل، فننصح بالاعتناء بذلك. وليس معنى ذلك أنه يتفرغ للحفظ ويترك الدروس، بل في بداية الأمر يغلب جانب الحفظ على جانب الدروس، فإذا أخذ له حصيلة من المحفوظات بعد ذلك يغلب جانب الدروس على جانب الحفظ والمراجعة. من الذي قال ليس بعلم ما حوى القنطر، ما العلم إلا ما حوى الصدر؟ ابن المبارك لعليك هو أحد المتقدمين. من؟ السلفي السندي ما فيه دين خلاص، ما فيه دين، أنا نسمع الدين ما فيه دين ما في حرف من حروف الصفيه. طيب هو الخليل بن احمد، الخليل بن احمد ليس بعلم ما حوى القنطر من علم الا ما حوى الصدر. نهايه تلك الابيات في ذم من يجمعها في القراطيس، جامع العلم جامع العلم تراه أبدا ليس ذا حفظ ولكن ذا غلط. نعم، إيش البيت الثاني؟ وتراه حسن الخطي إذا كتب الخط بصيرا بالنقط، وإذا قيل له هات لنا، وإذا فتشت عن علمي قال علمي يا خليلي بالصفط، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، وإذا قيل له هات لنا حك لحيه جميعا وآخره. نعم، حك لحيه جميعا وامتخط، وفيه ذم للكتابة بدون حفظ، لأنه ما هو علم، ما هو علم فقط أن تكون لك ككتابات أو لك أحاديث مكتوبة. وكذلك من ألف رسائل، من ألف رسالة أو جمع رسالة ينبغي أن يكون هو نفسه بصير بما فيها، أقل شيء أن يكون حافظا مضمونها إن لم يكن حافظ لأجزائها. فما ينبغي أن يؤلف رسالة وهو نفسه ما يدري ما مضمونها، عبارة عن جمع، عبارة عن جمع. هذا أيضا يذم، يذم أنه صار خدمة للآخرين، ما خدم نفسه ولا تعلم ونفسه، وربما صار كثير ممن يكتب الكتب يكون همه الأموال والشهرة، نعوذ بالله من ذلك، همه أن يقال كتب أو أن ينال بعض الحقوق، فيكون همك يا طالب العلم أن تنتفع أولا أنت برفع الجهل عن نفسك وتتعلم وتتفقه في دين الله، سواء درست أو كتبت أو حفظت، هذا همك الأول، أن تتعلم الدين وتتعلم شرع الله سبحانه وتعالى تنفع نفسك. والهم الثاني أن تعمل بما تتعلم، والهم الثالث أيضا أن تعلم الناس الخير فتحصل على أجور عظيمة ورفعة في الدنيا والآخرة. فهذه نية طالب العلم، ينبغي مسألة ماذا أموال حقوق لا ينبغي أن يلتفت لها طالب العلم أبدا، ونحن في نعمة في هذه الأيام، في زمن قديم ربما ما يجدون من يطبع لهم، ما يجدون من يطبع لهم الكتب، وربما يبحثون بحثا كثيرا، من الآن توفرت الأجهزة فربما تكتبها بنفسك، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فأنصح نفسي أخواني بعدم من كتب لا يكون ناظرا إلى مال أبدا، يعني همك أن تنفع نفسك وتنفع إخوانك وتنفع المسلمين، وهذه حطام دنيا ماذا ما فيه فائدة، حتى وإن حصلت على شيء ما يمر عليك شهر نصف شهر وقد انتهى. مثلا ألفت كتاب حصلت منه على 100,000 ريال، ماذا تفعل بالمال؟ يمر عليك نصف شهر وذهبت، فخسارة أن تكون نيتك تلك 100,000، تذهب عليك جهودك كلها بنصف شهر، لكن اجعل نية الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم إنه زال ذلك الخلاف، يعني كان الخلاف قديما في الكتابة، وأجمع المسلمون على تسويق ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة والله أعلم، كما قال لولا أنه دون لذهب العلم. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الزهري يأمره بتعليم الناس وتدوين الحديث النبوي على رأس المئة الثانية كما علقه، نعم ذكره الحافظ في الفتح، ذكره الحافظ في الفتح في كتاب العلم. قد نقل الإجماع أيضا على ذلك القاضي عياض في الإلماع، بل قال الحافظ ابن حجر كما في الفتح: لا يبعد أن يقال بوجوب الكتاب إذا خشيا للنسيان، إذا كان ممن يتعين عليه التبليغ، تعين عليه يقول لا يبعد وجوب الكتابة. قال ابن الصلاح رحمه الله: ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا، يؤمن معهم الالتباس، وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة. نعم، إذا كان هناك كلمة تشكل تقرأ على أكثر من وجه فتشكل حتى لا تقرأ وتصحف، ويهتم بالنقط أيضا. قال: فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول الناس من هذا؟ آدم عليه السلام، نسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. قال وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله. ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، يعني هذا ما يحتاج إلى شيء، هذا أصبح واضحا. فما المقصود بإعجام ما يحتاج إلى إعجام؟ ما المقصود بالإعجام؟ نقط مثلا الخاء والحاء، يعني الخاء معجمة والحاء تسمى مهملة، الشين والسين، الشين معجمة والسين مهملة، وشكل ماذا؟ ما يحتاج إلى أشياء. قال وقرأت بخط صاحب، ويسمى إعجام وإهمال، في حق ما هناك حرفان متشابهان يميز بينهما بالنقط، يميز بينهما بالنقط، الطاء المهملة والراء المعجمة، العين المهملة والغين المعجمة، فيتنبه لهذا. أما إذا لم يكن له من جنسه مماثل فلا يحتاج، لا يحتاج إلى أن يقال مهملة أو معجمة. وبعضها تتميز بالنقط، يكون فرق كلها معجمة لكن تتميز أحدهما نقطة والثانية نقطتان، كما في الباء والتاء، فيقولون بالباء الموحدة أي نقطة واحدة، والتاء المثنى، والتاء المثلثة. قال وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي، فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، يعني ما كان يشكل. وحتى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل، ما يشكل أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، يعني هناك كان ينبغي أنه يشكل الكلمات هذا، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، غير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطأ والله أعلم. وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، أحدها ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين من يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر. لماذا؟ لماذا الأسماء تشكل أكثر؟ لأن يعني ينبغي الاعتناء بها أكثر. قال لأن الكلام، الكلمات الأخرى غير الأسماء قد يعرف المعنى بسياق الكلام، يقرأ الجملة كاملا ويعرف شكلها، لكن الاسم لا يعرف، لا بد من شكله، سلام وسلام، يسير ويسير، ولذلك تجدون التصحيح بالاسماء أكثر، ما يعرف بسياق الكلام، بعكس الكلمات غير الأسماء الأفعال وغير الأسماء الأعلام قد تعرف بسياق الكلام، يعرف شكلها بسياق الكلام. قال أحد ينبغي أن يكون اعتناؤه من بين من ما يلتبس بضبط الملتبس من أسماء الناس أكثر، فإنها لا تستدرك بالمعنى، يعني ما يمكن استدراكها بمعنى السياق، ولا يستدل عليها بما قبل وبعده. الثاني يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها، وما ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لا سيما عند دقة الخط وضيق الأسطر، وبهذا جرى رسم جماعة من أهل الضبط والله أعلم، يعني ربما إذا اكتفى بالشكل يلتبس مع غيره لكن يضبط في الحاشية يقول، وكانوا يكتبون الحواشي في اليمين والشمال، يمين الصفحة وشمال الصفحة، وأما الآن فماذا يفعلوا؟ أرقام إلى تحت أهو أحد. قال وضبطها بالحروف تكون بالشين بالسين بالشين المعجمة بالسين المؤملة بالواو بالتحتانية فيكون بالحروف ولا يكتفي بمجرد الشكل. قال الثالث يكره الخط الدقيق. يعني ما المقصود بالدقيق؟ نعم دقة يعني من حيث أنه مخالف للعريض. يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه. روينا عن حنبل بن إسحاق قال رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. يعني عند الحاجة ما تستطيع تقرأه على أيام يذهب عليه. وأيضا الأخوة الذين يعلقون فوائد مهمة أنصحهم بعدم كتابة بالقلم الرصاص. قلم الرصاص يذهب عليهم على أيام لكن بقلم حبر. وننصح بعدم تشويه الكتب بالهوامش يعني ربما تكثر الفائدة حتى يسود الصفحة ما يقرأ الكتاب. هذا خطأ. إذا كانت فائدة صغيرة لا بأس بالجوار بجانب الصفحة تكتب. أما فوائد كثيرة أنصحك تكتبها بورقة أو بدفتر خاص بهذا الكتاب. وأما تسويد صفحات الكتاب بعضهم ما تكاد تميز يعني تجد بعدها صعوبة في قراءة الكتاب الأصلي. وأيضا مما يستحسن أن يكون إذا علق في نفس الكتاب يكون بخط مخالف باللون. كتاب بخط أسود يعلق بخط أحمر أو أزرق هذا أحسن. قال وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا قال هذا خط من لا يوقن بالخلف من الله لأن الله عز وجل يغير عليه حفظه أو يذهب عليه هذه النعمة. والعذر في ذلك والعذر عبارة تقريبا فلا تطيعه. قال والعذر في ذلك هو مثل أن لا يجد في الورق سعة يعني قد يكون متعذرا له يقرأ بخط دقيق عند الحاجة يكتب بخط دقيق عند الحاجة. ما هذه الحاجة؟ أن لا يكون عنده سعة عنده ورق يسيرة أو يكون في رحلة ما عنده الكتب الكافية. هو مثل أن لا يجد في الورق سعة أو يكون رحالا يحتاج إلى تدقيق الخط ليخط عليه محمل كتابه ونحو هذا والله أعلم. من أجل حمل الكتب تكون خفيفة عليه. قال الرابع وحتى لو كتب بخط دقيق فيسارع في نقله إلى نسخة أخرى بخط كبير إذا احتاج لذلك نقله مباشرة. قال الرابع يختار له في خطه التحقيق دون المشق والتعليق. بلغنا عن ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه والله أعلم. المشق خفة اليد بسرعة يكتب يكون الخط غير واضح يكون الخط غير واضح ربما تلاصقت بعض الحروف مع خفة اليد وإرسالها تبعثرت الحروف. المقصود أنها خفة يد زائد على الخفة الطبيعية بحيث أنه يلاصق الحروف ونعم يحصل ماذا؟ عدم فهم لبعض الكلمات. والتعليق خلط الحروف وضمها، خلط الحروف وضمها، علق بعضها ببعض. إذن المشق خفة قد يحصل بها التساق، وقد يحصل بها بعثرة، حرف يكون بعيد عن حرف. التعليق خاص بما كان ملصقا بعضه ببعض. أما الأثر عن عمر فلا يثبت، لأنه بين ابن قتيبة وعمر مفاوز. قال الخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إعجامها، أن يعملون علامة على المهمل. وفي هذه الأيام الذي درج عليه الناس أنهم يتركونها مهملا بدون بيان، يتركونها مهملا. قال: وسبيل الناس في ضبطها مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات، يعني يجعل ثلاث نقط تحت السين، نقطة تحت الصاد إذا أراد الضاد، إذا أراد الصاد وضع تحتها نقطة، وهكذا. قال: فينقض تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقطة التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، يعني جعل لها اصطلاح أن السين تكون نقط صف تحت، والتي فوقها تكون معجمة مثلثة، والتي فوق السين المعجمة تكون كالأثاثي. الأثاثي هو ماذا؟ الحجارة التي توضع عليها القدر فيصير مثلث، القدر فوق والحجر هنا والحجر هنا. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة، كقلامة الظفر مضجعة على قفاها، من يجعل خطا مقوسا، يجعل خطا مقوسا كالهلال الصغير. ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذا تحت الدال والطاء والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة من ذلك مثل ذلك. فهذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة. وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفضل له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحرف المهمل خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهمل مثل الهمزة، والله أعلم. هذه الأشياء قد تجد بعض هذه الأمور في المخطوطات، إذا قرأت مخطوطات قديمة قد تجد مثل هذه الأمور. فهذه أمور تعرفها، نجد إذا قابلت على بعض المخطوطات تعرف المراد بها. وعلى كل، أكثر الكاتبين يجعلون الأحرف المهملة مهملة كما هي بدون أي علامة، والمعجمة يبينوها بالنقط كما هو معلوم. طيب، نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله: قوله يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها بأن يضبطها في متن الكتاب ثم يكتبها قبال الذلك في الحاشية مفردة مضبوطة انتهى. اختصر المصنف على ذكر كتابة اللفظ المشكلة في الحاشية مفردة مضبوطة، ولم يتعرض لتقطيع حروفها، وهو متداول بين أهل الضبط. وفائدته ظهور شكل الحرف بكتابته مفردا كالنون والياء، إذا وقعت في أول الكلمة أو في وسطها. ونقله ابن دقيق العيد في الاقتراح عن أهل الإتقان فقال: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطونها حرفا حرفا. هذا لا بأس به وأحسن، إذا ذكر بالحروف أحسن. قوله وسبيل الناس في ضبطها الحروف المهملة مختلف، فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات إلى قوله انتهى. أطلق المصنف في هذه العلامة قلب النقط قلب النقط العلوية في المعجمات إلى أسفل المهملات، وتبع في ذلك القاضي عياضا، ولا بد من استثناء الحاء المهملة لأنها لو نقطت من أسفل صارت جيما، عندنا لو انقطعت من أسفل لو نقطت طيب جاء الوقت نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.